ومن سورة النبأ إلى سورة العلق. وقل لابثين القصر فاشين وقل ولا كذابا بتخفيف الكساء أقبالا وفي رفع برب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن ناميه كمالا وناخيرات بالمد صحباتهم وفي تزكى تصدى الثاني حرمي فتنفعه في رفعه نصب عصيب وإنا صببنا فتحه ثابته تلا وخفاف حق سجرت ثقل نشيرت شريعة حق سعرت عن أولي مالا وضبيض ضنين حق راو وخف في فعدى لك الكوفي حقك يوم لا وفي فاكه نقص رعولا وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا يصلى ثقيلا ضم عما رضانا وبات أركب النظم حيا عما نهلا ومحفوظ نخفض رفعه خص وهو في المجيد شفا والخف قد دار رتلا وبل يؤثرون حزوة تصلى يضم حصة فتسمع التذكير حق وذو جلا وضم أولو حق ولاغية لهم مسيطرين شم ضاع والخلف قللا وبالسين لهو الوتر بالكسر شائع فقد دار يروي اليحصبي مثقلا وأرباع غيب بعد بل لا حصولها يحضون فتح الضم بالماد ثم لا يعذب فافتح ويثيق راويا ويا آنف ربي وفكر فعن ولا وبعد اخفضا واكسر ومدا منونا مع الرفع إطعام مدى عما فانهلا ومؤصادة فهمز معا عن فتنحيما ولا عما في والشمس بالفاء وانجلا.